الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 28 في مدارسة المذاكرة كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية رحمه الله، وقد بلغنا إلى باب الغسل من الحيض في حديث عائشة أن أسماء بنت أبي حبيش رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض. قال: إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت عنك فاغتسلي أو فاغسلي عنك الدم وصلي. أفاد الحديث أن المرأة إذا كانت تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة تعمل بتمييزها، والتمييز بالصفات الأربع التي مر التنبيه والتنويه عنها. فإن لم تكن المرأة مميزة ولا تميز بين الدمين ترجع إلى عادة نسائها، أمها خالاتها وأخواتها وعماتها، فإن كان لهم عادة في العدد، عدد الأيام وفي الوقت، تعمل بها. إن كان نساؤها ليس لهن عادة مضطردة فترجع إلى الحالة الثالثة، وهي إلى عادة نساء أكثر بني آدم، تجلس 7 أيام ثم تصلي، يعني امرأة مستمر معها الدم الليل والنهار على مدار السنة وما لها عادة منضبطة، وهلها وحريمها ما لهم عادة مضطردة، وهي ما تميز، وش تسوي؟ تقول اجلسي من كل شهر 7 أيام. تبي تقول لكم متى أجلس؟ أول الشهر ولا أوسطه ولا آخره؟ وش تقولون لها؟ إن كان لك عادة قبل أن تضطربي فاجلسيها، عادت في آخر الشهر لك ما تعرفين أيام، اجلسي آخر الشهر 7 أيام، ثم بعد الأيام 7 تغتسل وتتوضأ وتصلي. فإن من فروق الحيض عن الاستحاضة أن الاستحاضة توجب الطهارة الصغرى، والحيض يوجب الحدث الأكبر، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أدبرت، أي انتهت حيضتك، فاغتسلي وصلي. فأمرها بالاغتسال، في رواية: فاغسلي عنك الدم، أي اغتسلي من أثر الدم وصلي. والمستحاضة اغتسالها سنة، لكن الواجب هو الوضوء. طيب كيف تفعل؟ هي تستحاض كل الوقت، تتوضأ لكل صلاة. وقاس العلماء عليها من به سلس البول، أي بوله مستطلق، الله يعزكم، ومثله مستطلق الريح، سلس الريح، هؤلاء يتوضؤون لكل صلاة، إذا دخل الوقت توضؤوا لصلاة هذا الفرض ولما يتبعه من النوافل. نعم. أيه. رواه النسائي في الكبرى. ها؟ أصبر خلنا نجيب هذا. لا، هذا قبلك. وش يقول رواه النسائي في الكبرى؟ وش الكبرى؟ هذا كتاب السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن النسائي، اختصر منه المجتبى الذي يسمى الآن بسنن النسائي. فالصغرى أو المجتبى مختصر من سنن الكبرى، يمثل الثلث إلى الثلثين، أين؟ ولهذا الكبرى فيها روايات ليست في الصغرى، وقد أفردت الكبرى بطبعات مستقلة، وأفرد منها كتب، كتاب 10 النساء للنسائي مأخوذ من الكبرى، كتاب النعوت أي الصفات من للنسائي مأخوذ من الكبرى. أي نعم. سم أي وخر الكمام حتى أسمع وش تقول. أي نعم. آه. سمعتم سؤال أخوكم، إذا طهرت المرأة من الحيض يجب عليها الغسل للعبادات، طيب زوجها حتى لزوجها لا يكفي أن تغسل فرجها ثم يجامعها، لا بد من الغسل قبل الجماع، غسل الطهارة من أين؟ من الحيض، بقول الله جل وعلا في آية الحيض من البقرة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذا تطهرت أي اغتسلت بانقطاع الدم، دم الطمث، تغتسل ويحل لها ما حرم عليها بالحيض. نعم. سم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال: حديث حسن صحيح. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. رواه الدارقطني. هذه الأحاديث الأربعة ترجم عليها المجد رحمه الله بابا فقال: باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. وش قراءة؟ قراءة الواتساب ولا الجوال ولا الصحف؟ القراءة هنا بأل العهدية وليست أل الاستغراقية، أي قراءة القرآن. فترجم على هذا أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وكذلك الجنب يشمل المرأة والرجل. جنابة من أثر جماع، جنابة من أثر احتلام، فلا يقرؤون القرآن. وأورد فيه هذا الحديث الأربعة، نأخذها ثم نستخلص الأحكام منها لأننا بنخالف المؤلف. تسمحون نخالفه؟ ها؟ مسموح؟ مسموح نخالفه؟ أحسنت، يخالف بالدليل، والدليل يطالب به من أوجب شيئا بحكم شرعي، فإن جاء بالدليل فعلى هذا وعلى هذا، على الرأس وعلى الأنف، وإذا ما جاء بالدليل فكلامه ككلام غيره حتى وإن كان من الأكابر رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا. قال: وعن علي، أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. قضاء الحاجة المراد به إما البول أو الغائط، فيخرج فيقرأ القرآن، لأنه يقرأ من أين عليه الصلاة والسلام؟ من مصحفه ولا من صدره؟ يقرأ من صدره. ويأكل معنى اللحم أي الطعام، ولا يحجبه ولا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، الذي لا يقرأ معه القرآن إذا كان جنبا عليه الصلاة والسلام. هذا حديث علي المحفوظ المشهور عند العلماء وعند الفقهاء. وفي لفظ عند الترمذي مختصر، هذا اللفظ الأول رواه الخمسة. من الخمسة؟ أبو داود والنسائي والترمذي والشمري والتميمي. ما فيه؟ الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله أنكم فطنتوا. أي نعم، هذا من التغليط حتى نشوف اللي منتبه واللي قاعد على آخر خرزه ولا يلعب جواله. إذن الخمسة من هم؟ النسائي والترمذي وأبو داود وابو ناصر وابو داود وابن ماجه والخامس تنسونه وأحمد أحمد بن حنبل. قال وفي لفظ للترمذي مختصر كان يقول علي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. هذا الحديث رواه عن علي عبد الله ابن سلمة وقد اختلف فيه عليه، فمنهم من قواه ومنهم من ضعفه. وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول رواه عنه الإمام أحمد بإسناد جيد أنه لا يقرأ القرآن علينا وهو جنب في لفظ ولا آية واحدة، أي بقصد القراءة عليهم. أما الجنب فلا ولا آية واحدة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث ضعيف، بل أعلوه بأنه منكر يخالف الحديث الصحيح. وعلة ضعفه أنه من رواية إسماعيل ابن عياش رواه عن موسى بن عقبة الإخبار المشهور. قالوا وإسماعيل بن عياش هذا روايته عن الحجازيين ضعيفة. الحجازيين ما هم مثل عند السملق الحين تعيير، أي أهل الحديث في الحجاز، لأنه لم يضبط عنهم الرواية. إسماعيل بن عياش روايته عن موسى بن عقبة رواية ضعيفة. وفي حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني، وهذا حديث ضعيف. خلاصة ما يتعلق بأحكام هذا الباب أن الجنب لا يقرأ القرآن على جهة التعبد به، لأن جنابته بيده، متى ما بغى رفعها ومتى ما بغى أبقاها، هذه جنابة الاحتلام والجماع سوى جنابة الحيض. ولهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقرأ القرآن وهو جنب. يبقى ما يكون من أذكار النوم، فيها أذكار من القرآن كآية الكرسي والمعوذات والفاتحة، لا بأس أن يقرأها لأنها من الأذكار لم يقصد فيها القراءة. نأتي للحائض والنفساء. النفاس كم مدته؟ هذا حين أبو ناصر لقولين في وجس واحد، القول الأول 40 يوم والقول الثاني ما له مدة. إذن ما نلوم العلماء صار لهم أكثر من قول يا أبو ناصر. أنا ما سؤالي عن موقف ولا ما وقف، سؤالي عن مدة الحيض. ترى فهم السؤال نصف إيش الجواب. كم مدة الحيض يا أخواني؟ كم مدة الحيض؟ افطنوا. الأصل أن الحيض لا مدة له، فقد يكون يوم، وقد مرنا أن امرأة تحيض يوما لكن تقول ما قوم من فراشي، ومرنا أن امرأة تحيض 13 يوم. ولهذا اختار شيخ الإسلام أن الحيض لا حد لا لأقله ولا لأكثره. طيب كم مدة النفاس؟ ما لا حد أبد، لو سنة الحمد لله أن الرجاجين ما هو بين ينفسون لسان علوم، أي وأقله أي. النفاس الصحيح أنه لا حد لأقله، لا حد لأقله، وأكثره على الراجح 40 يوما خلافا للإمام الشافعي فإنه أوصله إلى 60 يوما. طيب هل الشريعة تمنع الحائض 40 يوم ما تقرأ القرآن؟ لا. هل تمنعها مدة حيضها طالت أو قصرت ما تقرأ القرآن؟ الجواب لا. وهذا مما تعم به البلوى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي من وجه صحيح ثابت منع الحائض والنفساء عن قراءة القرآن. طيب، وضحت هذه؟ ما الذي تمنع منه الحائض والنفساء؟ مس إيش؟ المصحف. فإذا مست المصحف بحائل، قفازات، دسوس، بمنديل، قرأت من الجوال، تمنع من القرآن؟ لا، منهن المدرسات ومنهن الطالبات، ما تمنع من القرآن. والحالة هذا، وبهذا صدرت فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء برئاسة شيخنا الشيخ بن باز بمخالفة المذهب أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، إما من حفظها أو من خلال المصحف بحائل. والحين جاء الجوال، وحكمه لا يلزم فيه الطهارة لمن يمسه، لأن الجوال يشمل المصحف وغير المصحف. ظهرت المسألة هذه؟ إذن الجنابة بيد الإنسان رفعها، فلا يقرأ الجنب القرآن تعظيما لكلام الله حتى يرفع الجنابة بالغسل. وأما جنابة الحيض والنفاس فإنها لا تمنع من قراءة القرآن. نعم، المصحف اللي فيه التفسير مثل المصحف اللي في الجوال، هذا مثل هذا، لا بأس أن تمسه، لأن الحائض والنفس ممنوعة من مس المصحف، فهذا مصحف معه تفسير فلا غضابة. نعم. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا. رواه سعيد في سننه. وعن زيد بن أسلم رضي الله وعن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب. رواه ابن ماجه. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز لما سبق، والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق، لما روى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المجلس في المجلس يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وروى حنبل بن إسحاق صاحب أحمد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. هذا باب عظيم من أبواب الفقه والفهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلق بأحكام الجنب. ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب الرخصة، أي الجواز، فإن الشيء المرخص الذي في أصله أنه ممنوع. باب الرخصة في اجتياز الجنب في المسجد، أن يجتاز، يمر مجتازا ومنعه من اللبث فيه إلا أن يتوضأ. إذا ما حكم اجتياز الجنب للمسجد؟ جائز. واللبث أي المكث فيه لا يجوز إلا عنده لمن؟ للمتوضأ، لأن الله جل وعلا يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وعابر السبيل يدخل من باب يظهر من باب، هذا عابر السبيل. أو يمر بأحد في المسجد يعطيه حاجة ويروح، هذا عابر السبيل. يجيب القهوة لأبوه ولا للصوام، يروح يأخذ من أبوه مفتاح السيارة وهو جنب، هذا عابر سبيل. الممنوع هو المكث في المسجد للجنب. يأتي لها فروع بعد الكلام على أحاديث الباب. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. وش الخمرة؟ غطاء كالمنشفة، ناوليني إياها من المسجد. الرسول هنا في حجرته وهذه الخمرة في المسجد. فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. إذن مرت بالمسجد وهي في عذرها، وهذه امرأة جنوب ناوت النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة، ولما اعتذرت بالحيض لم يعذرها، قال حيضتك ليست في يدك، يعني حكم الحيض في محله. ومن محله أنه لا يمكث الحائض في المسجد إذا مر مرورا. تقول ميمونة، وهي ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، أبوها سيد بن المصطلق من بني سليم، تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا. إحدانا من هن؟ عبد المنعم، أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. يدخل على إحدانا وهي حائض، فيضع رأسه في حجرها، زوجته يتلطف مع نسائه، يحط رأسه في حجرها فيقرأ القرآن، ورأسه قريب من موضع حيضها، لا يؤثر هذا عليه، لا يؤثر هذا عليه. قال ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض للنبي عليه الصلاة والسلام، أي تمر بالمسجد فتضع الخمرة، خمرة النبي أي الغطاء والكساء، وهي حائض، ففيه جواز مرور الحائض بالمسجد. قال وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري، قال كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا. رواه سعيد بن منصور في سننه، يمر بالمسجد وهو جنوب عليه جنابه، مجتازا أي مارا من غير أن يقف، كما قال جل وعلا ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ظاهر الحكم الآن، إذا لا يجوز للجنوب بحيض أو بغيره أن يمكث في المسجد، أن يبقى فيه. والأحاديث التي مرت لم يذكر فيها وضوءا ولا غير الوضوء. ثم ذكر حديث زيد بن أسلم، هذا زيد بن أسلم العدوي. من هم العدويون؟ بنو عدي من قريش رهط عمر بن الخطاب. ألم تذكروا أن عمر لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة وش قال لابنه عبد الله وعليه دين 80,000 درهم؟ قال انظر في مال آل الخطاب، فإن وفى فالحمد لله، وإلا فانظر في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم. نسب إلى بني عدي هذا النسب العدوي، زيد بن أسلم العدوي، وهذا من التابعين وليس من الصحابة. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. رواه ابن المنذر، وقد أعل هذا بالإرسال، كانوا يمشون في المسجد وهم جنب، والمشي في المسجد وهو جنب يعني إيش؟ عابر، لا يمكث ولا يبقى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد. وش معناها؟ ما معنى وجوه البيوت شارعة في المسجد؟ يعني أبوابها على أين؟ على المسجد. فقال قولته المشهورة: سدوا هذه الأبواب، لا يبقين باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر، ما استثنى إلا باب أبي بكر، وكان في الجهة الغربية من مسجده صلى الله عليه وسلم. تسمى الأبواب الأربعة أو الثلاثة خوخة أبي بكر، لأنه أمر بسدها. ليش سدها؟ تعظيما للمسجد وصيانة له، لأن الإنسان في بيته قد يكون على جنابه، فإذا كان بابه شارعا إلى المسجد دخل المسجد وهو على جنابه وربما ماكث فيه، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام نهيا، ثم علله بقوله فقال: وجهوا هذه البيوت، أي أبوابها، عن المسجد. ثم دخل صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا، لا تأراخيا عن امتثال أمره أو تقصيرا أو ردا له، لكن رجاء أن ينزل ما ينسخ هذا الأمر فتبقى بيوتهم شارعة للمسجد. تخيل لو أن البيوت بيت الصحابة شارعة للمسجد، وش يصير؟ منازعة، الصحابة يكثرون والناس يكثرون وتغلو البيوت التي أبوابها شارعة للمسجد، ويلحق الناس الضرر، ويلحق المسجد ما يلحقه من قلة الصيانة عن الأذى والقذر. فجاء بحسم هذا الباب إلا باب أبي بكر، وانتهى ذلك بموت أبي بكر رضي الله عنه. فخرج إليهم فقال: وجهوا البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لا أحل أي أحرم، وقوله لا أحل فيها تعظيم وتفخيم، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرام. لو قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرام، أدى المعنى ولا ما أدى؟ أدى. لكن لما قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وش في الحكم؟ تفخيم وتعظيم، لأنه أناطه بالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وكأنه عليه الصلاة والسلام يعلم ما يلحق الناس من تساهل كبير في هذا الباب وتسامح فيه، بل أدى ذلك إلى عدم المبالاة. بدأ بالسفر لمكة للحج والعمرة بدون محرم، والنسوان لو تعد تفتح له النتكة كبر هذا يغلي باب هذا مصراعي، هذا من واقع التجربة. الحين يسافرنا أقاصي الدنيا بدون محرم، لا للعلم ولا للعبادة، ولكن لما حرم الله. والرسول يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فرض الله عليها بالحج، والحج ركن الإسلام، يسقط على المرأة القادرة المستطيعة إذا لم يكن لها محرم، فكيف بدون الحج؟ لتعرفوا يا أخواني غربة هذا الدين وبعدنا عن أحكامه وامتثال ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. شاهد هنا: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، أي يمكثوا فيه. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرحة، يقال صرحة وتسهل إلى سرحة، الصرحة هي فناء المسجد الداخلي، يسمى عندنا إلى الآن بالسرحة، سرحة المسجد، وهي تابعة للمسجد، لها أحكام المسجد. دخل النبي سرحة هذا المسجد، أي مسجده في المدينة عليه الصلاة والسلام، فنادى بأعلى صوته، أي نادى رافعا صوته: إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنب. ومعنى لا يحل أي لا يحل أن يمكثوا فيه، رواه ابن ماجه. طيب، هذا الحائض عرفناها، ويؤيدهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما ذهبت معه للحج ودخل عليها في ليلة السرف وهي حائض تبكي، قال ما يبكيك يا عائش؟ قالت إني لا أصلي يا رسول الله. قال اصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، لأن الطواف بالبيت إيش؟ مكث في المسجد، مكث خلال الطواف، مهو باجتياز. فنهاها أن تطوف بالبيت وهي امرأة حائض، وهذا أمر مجمع عليه لأن الطواف مكث. طيب، الجنب نام بالمسجد، يجوز ينام بالمسجد الواحد حتى لو له بيت؟ من قال ها سمع ينام بالمسجد حتى لو كان له بيت؟ يجوز، يجوز، الحمد لله. الله يحييكم المسجد أدفالكم، تعرفون هالمثل هذا؟ طيب، ينام في المسجد، النائم في المسجد معتكفا أو غيره قد تلحقه جنابة، حال نومه يعذر ولا ما يعذر؟ معذور، لكن إذا انتبه وجب عليه أن يخرج ويغتسل، لأن المسجد لا يحل لجنب إلا وهو عابر، عابر سبيل أي ماضي من مكان إلى مكان غير ماكث. لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال وهذا، يقول المجد رحمه الله ابن تيمية، وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، أي الحائض والجنب، هذا اللفظ العام، لكن خرج منه المجتاز كما سبق في الأحاديث، ولقول الله جل وعلا في قوله سبحانه، قوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل حتى تغتسلوا في النساء. قال والمتوضئ، أي لو خفف الجنابة بالوضوء كما ذهب إلى ذلك أحمد وإسحاق. أحمد عرفناه، الإمام أحمد، إسحاق منه، إسحاق بن راهوية صاحب الإمام أحمد، وهما من كبار محدثي العراق. فإن مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أن الجنب إذا توضأ تخففت جنابته بالوضوء، فيجوز له أن يمكث في المسجد. وش دليلهم؟ ما يأتي من الآثار عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمكثون في المسجد وهم إيش؟ وهم جنب. قال لما روى سعيد بن منصور في سننه، قلنا عمدة المذهب من كتب الحديث المشهورة سنن سعيد بن منصور وسنن الأثرم وجامع بن واهب وسنن الدارقطني. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم. هشام بن سعد هذا مولى يتيم عند زيد بن أسلم العدوي، واختلف الناس في قبول روايته، والأرجح أن روايته مقبولة، لأن هشام بن سعد هذا من رجال الإمام مسلم في صحيحه. عن عطاء بن يسار، هذا وجه الإرسال لأن زيد بن أسلم ما أدرك الصحابة. عن عطاء ابن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، أخرجه في سننه. وروى حنبل بن إسحاق، هذا عمه الإمام أحمد، قال حدثنا أبو نعيم. أبو نعيم من هو؟ ما هو بالأصبهاني صاحب الحلية، وإنما الفضل ابن دكين أحد رجال الصحيحين. قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد، يسولفون، يتكلمون وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث. هذه فيها قولان شهيران لأهل العلم للجنوب. القول الأصح والأظهر دليلا أنه لا يصح له أن يمكث في المسجد، لما جاء من الأحاديث ولقوله جل وعلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. القول الثاني بجواز ذلك لمن رفع جنابته وخففها بالوضوء كما ذهب إليه أحمد وإسحاق. مستمسكهم ودليلهم ما جاء عن بعض الصحابة. والجواب عن هذا إما أن هذا الأمر خفي عليهم، لأن مجرد فعل الصحابي يكون له اعتبار إذا لم يخالف الحديث، فإذا خالف فعله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعبرة بالحديث لا بفعله. ومثله حديث عبد الله بن عمر أنه أخذ ما زاد على قبضة لحيته، مع أنه أحد رواة حديث أعفو اللحى، فقال العلماء والمحققون العبرة بروايته لا بعمله. فهذا الفعل من هؤلاء الصحابة يحمل على أن الحديث ما بلغهم، إذ ليس من شرط الحديث أن يبلغ الجميع ففعلوا ذلك، وإلا فالأحاديث والنصوص أظهر في منع الجنب من المكث في المسجد. طيب لو كان المجنب مؤذن حضر الأذان والغسل وش ياخذ؟ ياخذ وقت، فهل يذهب يأذن ويخرج أو لا يفعل؟ ها؟ ما شاء الله عليكم والمين للفتوى أنتم، الله يخالف على المسلمين. أنا سألت هذا السؤال بستحثكم وبشوف وش عندكم وتركم درعمين ما شاء الله. هذا باب ما جاء في الدرعمة. سئل عن هذا شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز أن المؤذن قد يستيقظ والناس والحمد لله والدولة تهيئ للأئمة والمؤذنين بيوتا مجاورة للمساجد وتلزم بذلك عند بنائها، قد يقوم عليه جنابة ويحضر الوقت والأذان يفوت وقته، فهل يؤذن وهو جنب أو لا يؤذن؟ فأجاب شيخنا رحمه الله الأولى ألا يؤذن وهو جنب، لأن الأذان فيه مكث، مدة الأذان وهو ماكث في المسجد، وهذا فيه معارضة للحديث وللآية. إلا مؤذن كسلان مد مكرفون إلى غرفة النوم فهذا يؤذن ولا لا؟ لأنه أذن من أين؟ أذن من بيته. ومما يذكر استلطافا أن مؤذنا في مثل هالليالي ليالي البرد ماد ميكروفون إلى بيته وحط الميكروفون في غرفة النوم وأذن، والجماعة هجواد مع الأذان الأول وهم ما شاء الله متوجهين للمسجد، فالروضة امتلت من الشيبان اللي يدورون ما عند الله. يا مذن الأجودي نسي صك الميكروفون، فإذا هو يخاطب أهله منيره وين سروالي؟ وصوته منه عنده عند الجماعة. لا إله إلا الله، تخيل أنها تقع لك يا عبد الله. فالبيت هو الميكروفون ممدود لغرفة النوم والصوت في المسجد، فلما أصبر والله يهديكم وما أعجلك عن قومك يا موسى. ابن الحلال ما يدري، فلما جاء بقيم الصلاة ولا الجماعة الشيبان ما هم بسيطين عيائر، التفت له واحد منهم قال لقيت سروالك؟ قالوا ما صلى الظهر معهم، خلاص فصلوا وانتقل من المسجد حياء. يوم أن الحياء هو الأصل في الناس، الله يخلف على الزمان ويخلف على أهله، زمانه كأهله وأهله كما ترون. نعم في شيء؟ لا، الصحيح أنه لا يؤذن، يقيم غيره يؤذن أو يغتسل بسرعة ويذهب يؤذن، لأن الأذان مكث. بهذا أفتى شيخنا قال الأقرب أنه مكث، أي نعم. أما الأذان نفسه يجوز يأذنه على جنابه وغير متوضأ، الممنوع في المسجد. أي نعم. ما تمكث يا أخي، ما تمكث، لكن تأخذ وقتا في مرورها. الحمد لله الشارع أذن لها. ولا جنبا إلا عابري سبيل، ما قال عابري سبيل مدة يسيرة، عابث وأطلق، مدام يمشي الحمد لله. أما الممنوع المكث سواء المسجد كبير أو صغير، مسجد حرام أو مسجد دونه. أين الشيخ المكث مع وضوء الحديث؟ هذا آخر حديثين، هذا يجاب عنه بأنه خفي على الصحابة، خفي المنع، إني لا أحل المسجد لا لجنب ولا لحائل، ولم يستثني وضوءا، فكأنه خفي عليهم رضي الله عنهم، فظنوا أنه يكفي الوضوء. كما أنه ينام وهو على جنابه ويخفف جنابته بالوضوء. نعم. خذوا قاعدة، إذا جاء الحديث وجاء معه اجتهاد ولو كان من الأجلة الأكابر كالصحابة فالحديث مقدم، وتقديم الحديث لا يعني إسفاف هؤلاء الجلة أبدا، إذا كان هذا في أقوال العلماء من ذوي الأئمة المتبوعة مذاهبه فكيف بمن هو أجل منهم؟ ايش تقول يا عبد المنعم؟ المسعى في المسجد الحرام ليس من المسجد، بل هو مشعر مستقل، ولهذا يجوز الآن للحائض أن تسعى فيه متعمدة، لأنه مشعر مستقل، وإن استوعبه بناء المسجد فيبقى سطر مستقل خارج المسجد. كان إلى عهد قريب في عتبة ارتفاعها أقل من متر تفصل بين المسعى وبين المصابيح والمصليات، سواء وجدت ذيك أو ما وجدت فالمسعى مشعر مستقل ويريح الإنسان، ولهذا يجوز فيه البيع والشراء ومكث الحائض فيه وسعيها، السعي عبادة، يجوز تسعى وهي في المسعى لأنها المسعى مشعر مستقل، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء. نعم. إذا صلى فيه يا شيخ، إذا صلى في المسعى يعتبر، إذا صلى تابعا المسجد نعم باستمرار الصفوف فهو في حكم التابع لا حكم المستقل، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. قال رحمه الله: باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. ها، طواف ما هو بالطواف بالبيت، طواف الجنب أي مروره على نسائه، هذا الطواف على نسائه، يمر عليهن يجامعهن يؤانسهن، ما هو بالطواف طواف بالبيت. أي نعم. أعد الترجمة. باب طواف الجنب على نسائه بغسل وبأغسال. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري، ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد. وعن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، فقال هذا أطهر وأطيب، رواه أحمد وأبو داود. في هذين الحديثين، في الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، يعني لم يفصل بين هذا الجماع إلا بالوضوء كما سبق، وهذا كان يتكرر منه عليه الصلاة والسلام، يتكرر منه لقول أنس كان يطوف، كان يستدل على الاستمرار. وفي حجة الوداع طاف تلك الليلة قبل أن يحرم بالحج على نسائه جميعا، وهذا الحكم يصلح للمعددين ولا يهون الخوافين. كيف؟ المعدد يجوز له أن يطوف على نسائه بغسل واحد، من يقدم؟ يقدم صاحبة الليلة، ما بيخليها التالية يجي وهو تعبان، لأن لها الحق، فهذا يدل على جواز هذا الفعل. قال رواه الجماعة إلا البخاري ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، طاف عليهن وقد تزوج 11 امرأة ومات عن 9، طاف عليهن في ليلة واحدة بغسل واحد صلى الله عليه وسلم. وسليمان عليه السلام، بل عليه وعلى أنبياء الله جميعا الصلاة والسلام، حلف أن يطوف على نسائه فتلد كل واحدة منهن رجلا يجاهد في سبيل الله، ولم يستثني، ما قال إن شاء الله، فطاف على 99 امرأة في ليلة واحدة، ولم تنجب إلا واحدة نصف غلام، أدبه الله لأنه لم يقل إن شاء الله، تفحن أجل يحالف الواحد يسوي أشياء ويطلز ويهايط ولا يقول إن شاء الله. وفي حديث أبي رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا. إذا فعل هذا، طاف عليهن بغسل واحد وطاف واغتسل على عند كل واحدة منهن غسلا. قال فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، لماذا قال ذلك أبو رافع؟ لأن الماء شحيح، ولأن هذا الفعل يجهد من النبي عليه الصلاة والسلام يتعبه. لو اكتفيت بغسل واحد، فقال هذا أطهر وأطيب، رواه أحمد وأبو داود. ففيه الجواز أن يطوف على نسائه جميعا بغسل واحد يفصل بين ذلك بالوضوء، وفيه أنه يطوف عليهن بأغسال متفرقة، وأن هذا الأغسال المتفرقة أطيب وأطهر، وأن هذا الطواف لا يضير العدل بين النساء. رضينا النساء ولا ما رضينا؟ ودها ما تطلع من عندها ولا تروح لجارتها، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الفعل العادل، وهو الفعل الأتم، وهو الفعل الكامل صلوات ربي وتسليمه عليه. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين. نعم أي أي نعم لا سأله بواسطة المقداد، ويحتمل أنه في أول الأمر أوصل المقداد، لما تكاثر الأمر عليه سأل مباشرة، لكن الأول هو الأظهر كما جاء في الرواية في الصحيحين وسبقت لنا في نواقض الوضوء. نعم سم الله يعيننا عليك، الحين فتحت باب الرؤيا، يبي يدنا الصبح حنا ما خلصنا يا مجذوب. أيه أي نعم، جاء في حديث عند ابن ماجه عند أبي عبد الرحمن الدارمي في سننه، الرؤيا على رجل طائر، فكيفما عبرت وقعت إذا كان المعبر لها حصيف. وقالوا إن يوسف عليه السلام لما دخل معه السجن فتيان، وش قال الأول؟ إني أراني أعصر خمرا، قال أنت تصير ساقي الملك تسقيه. نغر الثاني وقال إني أرى أحمل فوق رأسي خبزا فأكل الطير منه، يسدد ما شاف خبز، بس إنما يوم نشد خوي وعبر له قال يمكن يجيني تعبير مثله، فقال إنك تصلب ويأكل الطير منه، قال يا نبي الله أكذب ما رأيت شيء، قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أخذوا منه أن الرؤية كيفما عبرت وقعت، إذا عبرها معبر ما هو مجازف ومتهوك مثل هاللي أبلشوا الناس وأشغلوهم، يبدأون أول ما يبدأون بالتعبير، هم من حصل شعبية يروحون يصيرون قراء فيها فلوس، هم من عاد يجيهم الشر يصيرون سحرة في أتاري الأمر، صلى الله العفو والعافية. وليس كل رؤيا عبرت تقع. هنا في شيء سم اي دخولها ليش؟ أهلها يخافون أنها تضيع؟ أي. أما حال حيضتها وهي عندها إعاقة ذهنية مجنونة فلا تدخل، لأن الحكم متعلق بأوليائها، الإعاقة الذهنية هي اللي فيها صح، فيها يسمونه خبل، يعني فيها يصحي عقلها ويروح ويجي، فهذه ما تدخل المسجد حال الحيض. أما إذا كانت مثلا هي حيضة ولا استحاضة فالأصل الجواز، حتى لو دخلوا أدخلوها لها في النسك، هم دخلوا في النسك وهي دخلوهم معها، أي على كل حال ولو يبقى عندها أحدهم لا تدخل المسجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.